تؤمن بالقدر خيره وشره. نعم. قال تسأل عن الإيمان، الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. أنت سألت عن الإيمان، هذا هو الإيمان. إذا أردت أن تستكمل وتحقق الإيمان، أن تحقق هذا الإيمان، أولا أن تؤمن بالله، فإن الذي لا يؤمن بالله ليس بمؤمن، أليس كذلك؟ وإن أظهر الشهادة هو مسلم في الظاهر، لكن الإيمان منتفعا وهو مع المنافقين، أظهر شيء وأخفى شيء، إسلام هو مسلم، نعامله معاملة المسلمين، لكن هذه الأمور كما ترون أمور قلبية، أفعال قلبية لا أحد يعلمها إلا من؟ إلا الله. هذا هو الإيمان، وشرحنا لكم تعريف الإيمان. قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، تؤمن بجميع الرسل، تؤمن بجميع الملائكة، الملائكة الذي عرفنا منهم ومن لم نعرف إجمالا وتفصيلا من عرفنا، الكتب كذلك، الرسل، واليوم الآخر، تؤمن بأن هناك بعد، بأن هناك قيامة. قال وتؤمن بالقدر خيره وشره، ما قدر عليه تؤمن بأن هذا قد قدر. والله ما أمن الإنسان بالإيمان والقدر حق الإيمان إلا ارتاح قلبه واطمأن، لأنه يعلم أن ما أصابه لم يكن ليخطئ، وما أخطأه لم يكن ليصيب، أليس كذلك؟ قال صدق، أيضا رجع وقال صدق. أنت تسأل كيف تصدق؟ الصحابة استغرب، من هذا الرجل؟ قال فقال أخبرني عن الإحسان، وهي أعلى مرتبة وهي أضيق المراتب. أخبرني عن الإحسان، ما هو الإحسان؟ قال قال أخبرني عن الإحسان، قال أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، وهذا لا يتحقق إلا بعد تحقق الإيمان وتحقق الإسلام، مستحيل، ما يصل إلى درجة الإحسان إلا بعد أن يحقق درجة الإسلام، ثم يحقق درجة الإيمان، ثم بعد ذلك يصل إلى تلك المرتبة العالية، يعبد الله كأنه يرى، كأن الله أمامه، يخاف، يخشى، لا يقدم إلا على ما يحب الله جل جلاله، ولا يترك إلا ما نهى الله عنه، وهكذا. فإن لم تكن ترى هذه المرتبة، مرتبة الإحسان، إما أنك ترى الله بمعنى أنك تستشعر أن الله أمامك في كل وقت وحين، فإن لم تستشعر ذلك عليك أن تستشعر درجة الإحسان الأخرى، وهي فإنه يراك، ما تقدم ولا تفعل شيء إلا وأنت تستشعر في قلبك أن الله يراك ويراقبك في السر والعلن. فالذي يصل إلى هذه المرتبة هل تحدثه نفسه بالعصيان؟ بالله عليك، وإن حدثته هل سيقدم؟ مستحيل، لأنه وصل إلى درجة أن الله يراه في كل صغيرة وكبيرة، حتى في حديث نفسه يخاف، درجة عالية، أن تعبد الله كأنك ترى. ولهذا انظر إلى أحوالنا، نسأل الله أن يرحمنا برحمته، كم منا يستشعر وهو في صلاته أنه يرى الله أو أن الله يرى، كم الواحد منا يقول الله أكبر وتذهب نفسه تجول في الدنيا، ثم لما يقول الإمام السلام عليكم رجع إلى الصلاة، عرف أنه انتهى الآن، كم منا يستشعر أنه الآن يقابل ربه، أنه واقف بين يدي الله جل جلاله، أنه مقبل على هذا الرب العظيم سبحانه، كم منا إلا من رحم الله وقليل ما، أليس كذلك؟ انظر إلى أحوالنا وانظر إلى أحوال السلف رضوان الله عليهم، القليل منا من يستشعر ذلك. ولهذا لو قدم أحدنا على ملك من ملوك الدنيا تجد أنه يستشعر أنه أمامه ويخشى أن يتكلم بكلمة يعني تغضب هذا الرجل أو إلى آخره، أو يفعل حركة تغضب هذا الرجل، يجلس متأدب كأنه يعني درجة عالية من التأدب والخوف والخشية. أفلا يفعل ذلك مع علام الغيوب وملك الملوك سبحانه وتعالى؟ نراجع أنفسنا وننظر إلى أحوالنا، هل وصلنا إلى درجة أننا نعبد الله فأننا نراه؟ وأقل الأحوال إن لم نكن نراه نستشعر أنه يرانا في كل وقت وحين سبحانه. نراجع أنفسنا. فقال أخبرني عن الساعة، يعني أخبرني يا رسول الله متى ستقوم الساعة، لأننا قلنا بأنه لا بد من الإيمان في اليوم الآخر، فهذا اليوم الآخر متى تقوم ساعته؟ متى؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم تسألني أنا عن الساعة؟ قال ما المسؤول انظر عنها لأعلم من السائل. ما المسؤول؟ يعني أنا لا أعلمها كما أنك أنت لا تعلمها. ما المسؤول بأعلم؟ لست أنا أعلم منك أيها المتحدث، بل أنت أعلم مني بالساعة ولا تدري ما الساعة. تسألني عن شيء غيبي، أنت تسألني عن الساعة، أنا لست بأعلم منك في هذا الأمر، فإنه سيظهر لكم من هو، مع أنه يكون صاعدا نازلا إلى السماء ما علم الساعة، فكيف أنا أعلم الساعة؟ مستحيل. فقال ما المسؤول بأعلم من السائل؟ يقول لا أعلم، لا أنا ولا أنت ولا أحد يعلم الساعة، لا ملك ولا ملك، لا نبي ولا رسول، لا أبدا، وإنما يعلم الساعة الله سبحانه وتعالى الواحد الأحد، ما أحد يعلم الساعة أبدا. فقال ما المسؤول بأعلم من السائل؟ قال إذا لم نعلم متى الساعة أخبرنا ونبئنا عن أماراتها، عن علاماتها. ما هي العلامات التي تدل على أن الساعة قد قربت؟ ما هي العلامة؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أن تلد الأمة ربتها، أن تلد الأمة ربتها. وتكلم العلماء على هذا كلام طويل في مسألة تلد الأمة ربتها، كلام طويل، ومن أراد فليرجع إلى شرح النووي فإنه قد أطاف، ولا حاجة لنا أن نسرد الأقوال. قال دعاء شاه يتطاولون في البنيان. نعم، أن تلد الأمة ربتها، وهذا وقع. نعم، المرأة التي يطأها السيد تلد ابن، وهذا يكون سيد، أليس كذلك؟ هذا بعض الأقوال، وهذا وقع. قال وأن ترى الحفاة العراة العالة الفقراء الذين لا شيء لهم رعاء الشاه يتطاولون في البنيان، يتسابقون في البنيان. فهل حدث؟ والله وقع، وصدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتنافسون في التطاول في البنيان، وصدق الرسول صلى الله عليه وآله وسلم فيما أخبر عنه. إذن الساعة قريب، ولكن متى لا ندري، ذلك القرب متى، أليس كذلك؟ الله سبحانه وتعالى يقول اقتربت الساعة وانشق القمر. إذا اقتربت الساعة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول بعثت والساعة كهاتين، وأشار بالسبابة والوسطى، قريبة جدا، يعني انظر ما الفرق، ما المسافة، لكن متى الساعة؟ الله أعلم. ما المسؤول بأعلم من السائل؟ إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم، والسائل الذي سأله وهو رسول من عند الله لا يعلم، فمن باب أولى أن لا يعلم أحد إلا الله سبحانه وتعالى. لكن هذه العلامات قد ظهرت، فهل أعددنا لذلك اليوم؟ نراجع أنفسنا. قال ثم انطلق فلبثت مليا، ثم قال لي يعني لبثت شيئا قليل. فقال ثم قال لي يا عمر أتدري من السائل؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا عمر أتدري من ذاك الرجل الذي سألني وكنت أجيب ويقول صدق؟ أتدري من السائل؟ عمر يقول كيف أدري؟ رجل غريب شديد بياض الثياب شديد سواد الشعر لا نرى عليه أثر السفر، ما كيف أعرفه؟ فقال عمر رضي الله عنه الله ورسوله أعلم. هذا في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أما بعد وفاته فلا يقال إلا الله أعلم فقط. أما هنا النبي صلى الله عليه وسلم يعلم من السائل، وضح لكم؟ فقال عمر رضي الله عنه الله ورسوله أعلم بهذا السائل، لأنك ما سألت يا رسول الله إلا ستخبرنا من السائل. قال نعم، قال فإنه جبريل أتاكم يعلمكم أمر يعلمكم دينكم، جاء لتعليمكم هذا الدين، فعلمكم الإسلام والإيمان والإحسان، وهذا تعليم بالسؤال كما قال العلماء، تعليم بماذا؟ بالسؤال، يلقي السؤال فيجيب، يلقي السؤال فيجيب، وهكذا تعلم الصحابة، هذا من فعل جبريل عليه الصلاة والسلام مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قال فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأشياء هي الدين، وذلك أنها متضمنة للدين كله. نعم، فجعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذه الأشياء الإسلام الإيمان الإحسان هي الدين، لأنها تضمن كل الدين لو نظرنا، أليس كذلك؟ وفي هذا القدر كفاية، والله تعالى أعلى وأعلى. نقف على هذا، وأنا على عجل أرجو أن لا يستوقفني أحد وأنا خارج. طيب، جزاكم الله خير. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثل الإسلام والإيمان والإحسان، ومنه الدعاء والخوف والرجاء والتوكل والرغبة والرهبة والخشوع والخشية والخشية والإنابة والاستعانة والاستعانة والاستغاثة والذبح والنذر وغير ذلك من أنواع العبادة التي أمر الله بها كلها لله تعالى. نعم، كل هذه داخلة في أنواع العبادة التي أمر الله تعالى بها وأمر أن تخلص له سبحانه وتعالى، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، فلا يجوز لإنسان أن يشرك في جميع هذه العبادات أحدا مع الله كائن من كان، وسنبين إن شاء الله تفصيل هذا. يقول رحمه الله تعالى لما بين المؤلف رحمه الله تعالى أن الواجب علينا أن نعبد الله وحده لا شريك له، بين انتهينا من الصفحة الثانية. أي كل أنواع العبادة ما ذكر وغيره وغيره لله وحده لا شريك له، فلا يحل صرفها لغير الله تعالى. نعم، لا يحل صرف أي عبادة من هذه العبادات لغير الله تعالى، لأنك أمر بالإخلاص له في العبادة سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ قال والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. اسمع، إذا قرأت كلام المصنف قل قال المصنف، وإذا قرأت الشارح قل الشارح، أساس نميز واضح. قال المصنف رحمه الله تعالى والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، هذا هو الدليل. ما ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعوا. والدعاء عباد، فلا تدعوا مع الله أحدا. إذن دل هذا على أن الدعاء عبادة، فلا يجوز أن تدعو غير الله سبحانه وتعالى، الدعاء لله فقط. قال طبعا سيأتي التفصيل. قال فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر. والدليل قوله تعالى من صرف نوع من أنواع العبادة لغير الله على التفصيل الذي سيأتي فهو مشرك بالله كافر بالله سبحانه وتعالى. ما هو الدليل؟ يقول ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له، لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال الله تعالى ومن يدعو مع الله إلها آخر، فالذي يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به، ليس عنده دليل، فإنما حسابه عند ربه إنه، هذا هو الشاهد، لا يفلح الكافرون. فالله سبحانه وتعالى وصف الذي يدعو إلها غير الله بأنه كافر، أليس كذلك؟ سيبين الشارح رحمه الله تعالى متى يكون كافر خارج من الإسلام ومتى يكون غير كافر في هذه العبادات. يقول رحمه الله ونشرح رحمه الله تعالى ذكر المؤلف رحمه الله تعالى جملة من أنواع العبادة، وذكر أن من صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر، واستدل بقوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا، وبقوله ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. ووجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى أخبر أن المساجد وهي مواضع السجود أو أعضاء السجود لله، ورتب على ذلك قوله فلا تدعوا مع الله أحدا أي لا تعبدوا معه غيره فتسجدوا له. نعم، وجه الدلالة من الآية الأولى أن الله تعالى أخبر أن المساجد، والمساجد إطلاق الكل وإرادة البعض، أي المواضع السجود أو أعضاء السجود التي عندكم لا تصرفوها أو لا تصرفوها لغير الله تعالى، فهي لله، أي أن السجود لله، ومواضع السجود لمن؟ لله، وأفعال السجود لله. ورتب على ذلك قوله فلا تدعوا مع الله أحدا، لا تدعوا بالسجود وبغيره من أنواع العبادة مع الله أحد، أي لا تعبدوا معه غيره فتسجدوا له، لا يجوز بأي حال من الأحوال، لأن الذي يسجد لغير الله أشك أنه إذا كان يسجد سجود وهو يعتقد فلا شك أن هذا كافر خارج من الإسلام، يعني إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع فإنه خارج من الإسلام، أليس كذلك؟ أما إذا كان جاهل أو لا يعلم الحكم أو إلى آخره فإن هذا فيه تفصيل، كما فعل حذيفة فيما أظن مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما جاء فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم فقال ماذا تصنع؟ معاذ بن جبل قال رأيتهم هكذا يصنعوا بملوكهم، هذا الفعل لا شك أنه مخالف، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم خرجت من دائرة الإسلام فانطق الشهادة، لا، لأنه عرف لأنه ما فعل ذلك إلا من باب فقط حبه للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال له لا يصلح هذا السجود إلا لله تعالى، ولو كنت آمرا أحد أن يسجد لأحد لأمرت الزوجة أن تسجد لزوجها، ولكن هذا لا يجوز إلا لله، فلا بد أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، انتبهوا لهذا القيد، ولا شك أن هذا الفعل مجرد هذا الفعل كفر، الذي يسجد لغير الله هذا الفعل منه لا شك أنه كفر، لكن المعين ينظر في حاله، قد يكون هذا مجنون، إذن ينظر في حال هذا الإنسان، واضح لكم؟ هذا هو التفصيل. قال وجه الدلالة من الآية الثانية بأن الله سبحانه وتعالى بيّن أن من يدعو مع الله إلها آخر فإنه كاذب، لأنه قال إنه لا يفلح الكاذبون، وفي قوله لا برهان له به إشارة إلى أنه لا يمكن أن يكون برهان على تعدد الآلهة. نعم، لا برهان له به، هذه صفة كاشفة، مستحيل أن يكون له برهان على ماذا؟ على إله يعبد من دون الله ولو سعى ما سعى، أليس كذلك؟ ولهذا قال الله تعالى لا يفلح الكافرون، فوصفه بالكفر الذي يدعو غير الله سبحانه وتعالى. قال هذه الصفة لا برهان له به صفة كاشفة مبينة للأمر، وليست صفة مقيدة تخرج ما فيه. انتبه، وليست صفة مقيدة بمعنى أنه لا برهان له به، فإن وجد البرهان فيجوز له أن يدعو غير الله، مستحيل، ليس هذا المراد. وهذا الفرق بين الصفة الكاشفة والصفة المقيدة هنا، لأنه لو كانت صفة مقيدة معناه أن هذا قيد احترازي، ليس قيد غالبي، هنا قيد احترازي بمعنى أنه لا برهان له به فيما يعبد، وإن كان فيما يدعو، وإن كان له برهان فيجوز، مستحيل أن يقال ذلك. إذن هذه صفة كاشفة تكشف بأنه مستحيل مهما حاول أن يأتي بالبرهان فلن يأتي ببرهان على عبادة غير الله ولو سعى ما سعى، ما يستطيع، لأن الذي خلقه واحد وهو الله، والذي رزقه واحد وهو الله، والذي دبر شؤونه هو الله سبحانه وتعالى، إذن هو المستحق للعبادة مهما سعى، ما يستطيع، أليس كذلك؟ قال لأنه لا يمكن أن يكون برهانا على أن مع الله إلها آخر. قال المصنف رحمه الله تعالى وفي الحديث الدعاء والعبادة، والدليل قوله تعالى وقال ربكم دعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. المصنف رحمه الله تعالى ذكر لك بأن تلك التي مضت هي من أنواع العبادة، ثم ذكر لك الدليل على سبيل الإجمال، ثم الآن شرع في تفصيل جزء جزء، سيبدأ بماذا؟ بالدعاء، ويبين لك الدليل على أن الذي يدعو غير الله مشرك، ثم يشرع في الخوف وسيثبت لك الدليل، ثم يشرع في الرجاء وسيثبت لك الدليل، وهكذا حتى ينتهي رحمه الله. فدليله الأول أو الأدلة الأولى إنما هي على سبيل الإجمال، الآن شرع في التفصيل. أما الإحسان والإيمان والإسلام فسبق في حديث جبريل عليه الصلاة والسلام، الآن شرع المصنف في بيان الدليل على أن الدعاء عبادة، والعبادة لا يجوز أن تصرف إلا لله. هل يجوز أن تصلي لغير الله؟ لا يجوز. إذن لا يجوز أن تدعو غير الله، لأنك جعل، إذا قلت إن الدعاء عبادة وجعله الشارع عبادة، العبادة لا يجوز فيها إلا أن تصرف لله. ما هو الدليل على أن الدعاء عبادة؟ استدل المصنف بهذا الحديث، وهو الدعاء مخ العبادة، الدعاء مخ العبادة. الحديث بهذا اللفظ ضعيف، الحديث بهذا اللفظ ضعيف. انظر ضعيف الترمذي رقم 69 و600، والصحيح هو بلفظ إن الدعاء هو العبادة، هذا لفظ الصحيح، إن الدعاء هو العبادة. ثم قرأ وقال ربكم ادعوني استجب لكم، هذه تتمة الحديث، النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الدعاء هو العبادة، ثم قال وقال ربكم ادعوني استجب لكم، والحديث في صحيح ابن ماجه رقم 86 و3000. إذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الدعاء، وإن تفيد التوكيد، أليس كذلك؟ تأكيد لأن هذا الدعاء هو عبادة. انظر، إن الدعاء هو العبادة، مدار العبد على الدعاء مع ربه سبحانه وتعالى. لو نظرنا في حقيقة الصلاة دعاء، ما هو تعريف الصلاة باللغة؟ دعاء، الصلاة الشرعية فيها الدعاء، إذن الدعاء عبادة، وإذا كان عبادة هل يجوز أن تصرف شيء من العبادات لغير الله؟ لا، لا يجوز. أيضا أيد ذلك بقوله تعالى، أو استدل بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، ادعوني دعاء. ثم قال: إن الذين يستكبرون عن عبادتي، أي عن دعائي، لأن ادعوني، ثم قال يستكبرون عن ماذا؟ عن الذي مضى. ما الذي هو مضى؟ الذي أمرهم به. ما الذي أمرهم به؟ ادعوني. إن الذين يستكبرون عن عبادتي، إذن الدعاء عبادة لا شك، بهذا النص القرآني، سيدخلون جهنم داخلي. إذن نص صريح. قال هذا شروع من المؤلف رحمه الله تعالى في أدلة أنواع العبادة التي ذكرها في قوله: وأنواع العبادة التي أمر الله بها في الإسلام والإيمان والإحسان ومنه الدعاء إلى آخره. فبدأ رحمه الله بذكر الأدلة على الدعاء. نعم، وأنا بينت لكم بأن الدعاء على قسمين، أليس كذلك؟ دعاء مسألة ودعاء عبادة، وبينت لكم الفرق بين النوعين أو بين القسمين، وفصلت لكم قبل، ولكن هنا من باب الإشارة. قال: بيدي إن شاء الله تفصيل أدلة الإسلام والإيمان والإحسان. واستدل المؤلف رحمه الله بما يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الدعاء والعبادة. واستدل كذلك بقوله تعالى: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فدلت الآية الكريمة على أن الدعاء من العبادة، ولولا ذلك ما صح أن يقال إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فمن دعا غير الله عز وجل بشيء لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. نعم، من دعا غير الله عز وجل، الآن نفصل في هذه المسائل جزء جزء حتى نفرق بين الدعاء المشروع والدعاء الغير مشروع. الدعاء الذي لا يكون مشروع، قال: الذي لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر. يأتي إلى إنسان يقول: يا فلان أمطر علينا السماء، يا فلان ارزقني الولد، يا فلان، هذه الأمور من يقدر عليها؟ لا يقدر عليها إلا الله. فهذا لا شك أنه أشرك مع الله هذا المدعو. لماذا؟ لأنه دعاه في أمور لا يقدر عليها إلا الله. فمن دعا غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو مشرك كافر بفعله هذا. لكن كما قلت لكم على التقسيم، تجتمع الشروط تنتفي الموانع. انتبه، في كل تكفير لابد أن تجتمع الشروط وتنتفي الموانع، وإلا سيكون الإنسان داخل في بوتقة الخوارج نسأل الله السلام، الذين يكفروا بماذا؟ الذين يكفرون بالكبيرة. لابد أن تنتبه لهذا، اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. الفعل كفر كفر، الشخص يبحث. وضح لكم؟ فهنا يقول: وهو مشرك كافر. لماذا؟ لأنه دعا غير الله بما لا يستطيع أن يفعله إلا الله، وهذا فعل أشك أنه كفر بنص القرآن، أليس كذلك؟ قال: سواء كان المدعو حيا أو ميتا، سواء كان هذا المدعو حيا، يأتي إلى إنسان يقول: يا فلان والله أنت ما شاء الله أنزل علينا مطر، أنت، يأتي بأمور لا يستطيع أن يفعلها إلا من؟ إلا الله. أو يذهب إلى قبر يقول: يا فلان ارزقني، يا فلان كذا وكذا وكذا، قبر صالح أو قبر غير صالح هذا الميت، فيقول: يا فلان ارزقني، هذا شرك بالله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ قد يكون كل الإنسان هذا ما يدعو هو، وإنما يدعو يتوسل بصاحب القبر أن يدعو الله. نقول: ما خرج، ما زال في نفس الدائرة. لماذا؟ لأن كفار قريش لما كانوا يدعون الأصنام، هل يدعون الأصنام لذاتها أو حتى تكون وسيلة إلى الله؟ وسيلة. وما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. قالوا نحن ما نعبد الأصنام، نحن نعبد الأصنام تقربا إلى الله، حتى تدعو الأصنام هذه الله سبحانه وتعالى وتخبره بما نريد. والذي يأتي الآن القبر يقول يا فلان أغثني، يا فلان افعل لي، ماذا يفعل؟ ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وما يعبدهم يتقرب به إلى الله. وهل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى واسطة؟ لا والله، هو الغني عن الواسطة. الله سبحانه وتعالى يسمع دبيب النمل، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلمة. من يسمع؟ ما أحد يستطيع من البشر، يسمعه الله سبحانه وتعالى. فما بالك إذا رفع العبد يده وقال يا رب؟ لا شك أن هذا أدعى للإجابة. فذلك الفعل شرك بالله سبحانه وتعالى وكفر. فلا يجوز الإنسان أن يأتي إلى إنسان حي أو ميت فيدعوه بما لا يستطيع أن يفعله إلا من؟ إلا الله. أما الحي فسيأتي التفصيل فيه إذا كان يستطيع أن يفعله، أما الميت لا يجوز بأي حال من الأحوال، لأن الميت لا يستطيع أن ينفع نفسه، لو استطاع أن ينفع نفسه لازداد هو من الحسنات، أليس كذلك؟ إذن هو يحتاج وليس أنت محتاج إليه. يقول رحمه الله ومن دعا حيا بما يغلو عليه مثل أن يقول يا فلان عمي يا فلان اسقني فلا تغنى فيه. نعم، جاء إنسان إلى إنسان قال يا فلان والله أنا جائع أطعمني، عندك طعام أطعمني، هذا ما يسمى شرك. هذا الدعاء جائز لأنه دعاء بما يستطيع أن يفعله الحي. يا فلان أسقن، أسقن الماء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لبلال يا بلال اجدح لنا حتى نأكل وحتى نشرب، حديث وارد في الصيام وكثير من النصوص. إذن هذا إذا دعا الإنسان الحي بما يستطيع أن يفعله فهذا لا يدخل في الشرك، وهو أمر جائز. من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. جاءك إنسان قال يا فلان الله أريدك تساعدني في حمل الشيء الفلاني، هذا جائز. كل ما كان الدعاء لإنسان الحي يستطيع أن يقوم بفعله فهذا لا إشكال فيه أنه دعاء جائز. أما الدعاء الشركي هو الذي ذكرناه الأول والذي سيأتي الآن. الأول سواء كان الحي والميت، إذا دعا إنسانا حيا أو ميتا بما لا يستطيع أن يفعله إلا الله هذا شرك. القسم الثاني أن يدعو بما يستطيع أن يفعله البشر، يدعو من؟ الحي، فهذا يدعو الإنسان الحي فهذا لا إشكال فيه أنه جائز. أما لو دعا الميت بما يستطيع أن يفعله الحي رجع الأمر إلى ماذا؟ إلى الشرك. يعني هذا الميت لا يستطيع أن يطعمك ولا يستطيع أن يسقيك ولا يستطيع أن يرفع معك شيء، واضح هذا؟ قال ومن دعا ميتا أو غائبا بمثل هذا فإنه مشرك، لأن الميت أو الغائب لا يمكن أن يقوم بمثل هذا، فدعاؤه إياه يدل على أنه يعتقد أن له تصرف بالكون فيقوم بذلك مشرك. نعم، لما دعا قال يا فلان أسقني يا فلان أطعمني، ما دعا هذا الميت إلا وأنه يظن في نفسه ويعتقد أن هذا الميت يستطيع أن يتصرف في الأمور الخارجية في الكون، هو الذي يطعم وهو الذي يسقي، ومن الذي يطعم؟ الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فالله سبحانه وتعالى هو الذي يستطيع على هذا، والحي في الدنيا أيضا يستطيع أن يفعل هذا، الميت ما يستطيع أن يفعل. فلو دعا الميت، لو دعا إنسان ميتا بما لا بما يستطيع أن يفعله الحي فهو مشرك. واضح هذا التفصيل؟ إذن هذا هو الدعاء. لكن بقي علينا التقسيم الآتي، وهو تقسيم الدعاء إلى دعاء مسألة ودعاء عبادة. يقول رحمه الله واعلم أن الدعاء نوعان، دعاء مسألة ودعاء عبادة. الآن وضح لكم التفصيل الأول حتى تفرق، ما يأتيك إنسان آخر تقول له الدعاء لغير الله شرك لأنه عبادة صرفها لغير الله، يقول أنت إيش تقول؟ تقول لفلان أطعمني أسقني، قل له لا، نحن نفرق. الدعاء عندنا على تفصيل، إن كان يدعو بما لا يستطيع أن يفعله إلا الله فهو شرك سواء دعا حيا أو ميتا، وإن كان يدعو بما يستطيع أن يفعله هذا الإنسان الحي فهو إن كان الطلب من حي فهو جائز، وإن كان من ميت أرجعنا إلى القسم الأول فهو شرك. لماذا؟ لما بيناه. واضح هذا التفصيل؟ ننتقل. قال المصنف إن الدعاء ينقسم إلى قسمين، دعاء مسألة ودعاء عبادة. نعم. فدعاء المسألة هو دعاء الطلب. دعاء المسألة هو دعاء الطلب، وهو الذي مر التفصيل فيه السابق. دعاء المسألة التفصيل الذي سبق في دعاء المسألة، يعني دعاء المسألة لا يكفر صاحبه مطلقا ولا يقال بأنه ليس بكافر بهذا الفعل، واضح؟ وإنما يفصل في دعاء المسألة، فيقال إن دعا بما لا يستطيع إلا الله فهو كافر هو حي أو ميت، وإن دعا بما يستطيعه الإنسان الحي فهو كافر إن دعا ميت، وهو ليس بكفر إن كان الطلب من حي، يعني هذا الفعل. واضح هذا التفصيل؟ أما تكفير المعين فقلت لكم على التفصيل اجتماع الشروط وانتفاء الموانع. قال أي طلب الحاجات وهو عبادته إذا كان من العبد ربه، لأنه يتضمن في افتقار إلى الله تعالى واللجوء إليه واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة. نعم، واعتقاد أنه قادر كريم واسع الفضل والرحمة، إذن هو لمن؟ لله سبحانه وتعالى. قال ويجوز إذا صدر من العبد لمثله من المخلوقين إذا كان المدعو يعقل الدعاء ويقدر على الإجابة كما سبق في قول القائل يا فلان اطعمني. إذن دعاء المسألة تفصيله السابق، وضح هذا يا أخوان؟ دعاء المسألة تفصيله السابق، أما دعاء العبادة فهذا ما سيأتي بيانه، تفصيله ما سيأتي. دعاء العبادة لا يجوز أن يصرف بأي حال من الأحوال لأي مخلوق، واضح؟ لا لا لا يوجد فيه التفصيل السابق، لا. دعاء العبادة يقول المصنف وما دعاء العبادة، دعاء العبادة مثل الصلاة الصوم الحج الزكاة ال- ال- ال- إلى آخره، هذا يسمى دعاء عبادة، واضح هذا؟ هذه عبادة، أليس كذلك؟ تصلي لمن؟ لله. تصوم لمن؟ لله. تحج لمن؟ لله. كل أنواع العبادات هذه لا يجوز أن يصرفها العبد إلا لله، ما فيها تفصيل السابق، واضح؟ تفصيل السابق في دعاء المسألة فقط. يقول رحمه الله فليتعبد به المدعو طلبا لثوابه وخوفا من عقابه، يعني الذي يصلي لله طلبا للثواب وخوفا من العقاب. هل يجوز أن يقول والله أنا أصلي لزيد لعمر لبكر؟ نقول إن صليت فهذا كفر، كفر مخرج من الملة، نسأل الله السلامة، هذا الفعل كفر مخرج من الملة، كما أن الدعاء فيما لا يستطيع أن يفعله إلا الله كفر مخرج من الملة. إذن الحذر من الوقوع في الشرك. يقول وهذا لا يصح لغير الله وصرفه لغير الله شرك أكبر. نعم، وصرفه لغير الله شرك أكبر، مخرج عن الملة، وعليه يقع الوعيد قوله تعالى إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. تعالوا لنقف على هذا إن شاء الله الدرس القادم متمم بحث الخوف. إذا وضح لكم الآن تقسيم الدعاء، هذا هو التفصيل في الدعاء، ففيه تفصيل متى يكفر ومتى لا يكفر، يعني متى يقال بأن هذا الفعل كفر الدعاء ومتى لا يقال، على هذا التفصيل. قسم الدعاء إلى قسمين، دعاء عبادة ودعاء مسألة. دعاء المسألة فيه التفصيل الذي سبق، أربعة أشياء. دعاء العبادة لا تفصيل فيه، من صرف أي نوع من أنواع دعاء العبادة لغير الله فإنه قد فعل الكفر المخرج من الملة، نسأل الله السلامة. واضح هذا؟ واضح لكم؟ نعم. هل لدي سؤال؟ انتهيت. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله. نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال المصنف رحمه الله تعالى في الحديث الدعاء لكل عباد، والدليل قوله تعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتك يدخلون جهنم داخرين. ودليل الخوف قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني ان كنتم مؤمنين. نعم، قال المصنف رحمه الله تعالى: والدليل على ان الخوف من العباده قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. فهذا نص صريح في بيان أن الخوف عبادة، ليس كذلك؟ الخوف من العبادة، كما بينا بأن الدعاء عبادة، وذكرنا الأدلة، ذكر المصنف الأدلة الدالة على أن الدعاء عبادة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. فهنا الخوف عبادة، ولكن الخوف كما تعلمون سيأتي التفصيل فيه، متى يكون الخوف يدخل في الشرك، ومتى يكون الخوف جائز، وما هو التفصيل فيه. يقول المصنف رحمه الله: الشارح رحمه الله تعالى: الخوف هو الزعم، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أداء. نعم، الخوف هو الذعر، وهو انفعال يحصل بتوقع ما فيه هلاك أو ضرر أو أذى، أليس كذلك؟ إذن الخوف هو ذعر يوجد في الإنسان، انفعال في نفس هذا الإنسان من شيء يتوقع فيه أنه أن فيه هلاكه أو الضرر أو الأذى، فيخاف الإنسان من هذا الشيء. هذا هو تعريف الخوف، واضح؟ هذا هو تعريف الخوف، وسيأتي تفصيله. قال: وقسم الله سبحانه وتعالى الخوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده. نعم، الله سبحانه وتعالى نهى عن خوف أولياء الشيطان وأمر بخوفه وحده سبحانه وتعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. نعم، الإنسان إذا علم أن الله سبحانه وتعالى هو مدبر الكون وهو خالق جميع الأشياء، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، علم أنه لن يصيبه ولن يضره إلا ما كتب الله له، إذن يخاف من من؟ من الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ فالخوف يكون من الله سبحانه وتعالى لأجل العلم واليقين بأن النافع والضار هو الله، ما أحد يستطيع أن يضرك إلا بإذن الله، كما جاء في الحديث الصحيح: لو اجتمعت الإنس والجن على أن يضروك بشيء لن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. أبدا، لو اجتمعوا لو فعلوا لو الله سبحانه وتعالى إن كتب أن يضروك فسيقع، وإن كتب أنهم لن يضروك ولو فعلوا ما فعلوا، ما أحد يضرك. إذن الخوف يكون من من؟ من مسبب الأسباب سبحانه وتعالى، من الله. أما من المخلوقات فالمخلوقات كما تعلمون لا تقدم ولا تؤخر، ولهذا يقول الشيخ رحمه الله: والخوف ثلاثة أنواع. نعم، هنا يحصل الخلط لبعض طلبة العلم لا يفرق، فلا يعرف متى يكون الخوف داخل في مجال الشرك، ومتى يكون الخوف خوف جائز لا ضير فيه، ومتى يكون الخوف خوف محرم، إلى آخر ما سنذكر. لا بد أن نفرق، نعرف ما هو الخوف الجائز وما هو الخوف الممنوع. فالشيخ رحمه الله يقول: الخوف ينقسم إلى ثلاثة أنواع. أولا، نعم، النوع الأول خوف طبيعي، طبيعة في الإنسان جبلة، خوف طبيعي، مثل كخوف الإنسان من السبع والنار والغرق. نعم، كخوف الإنسان من السبع، أنت ترى أسد أمامك مثلا تقول: لا والله أنا ما أخاف، لا كلام، لأن الإنسان طبيعة فيه أنه من حيث لا يشعر أنه يخاف من هذا، يريد أن ينجو منه، أليس كذلك؟ هذا خوف طبيعي، رغم أنه لن يضرك إلا بإذن الله. هذا الذي تراه أمامك، هذا السبع الكبير كالأسد وغيره، والله لو كتب الله أنه لا يضرك لن يضرك، ولو جاء بجنبك ولو رآك ثم انصرف وسينصرف. وإذا كتب الله أنه سيفترس فسيفترس، ولو هربت ما هربت. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم، تعلم الأحاديث الواردة لما قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذاك: اللهم سلط عليه سبع من سباعك، فجاءه الأسد فأكله. وكذلك ما ورد من القصص الكثيرة فيما يتعلق بتلك السباع. إذن المهم الشاهد، ماذا نريد أن نصل؟ نريد أن نصل أن هذا خوف طبيعي، ما يقال والله الإنسان لماذا خوف؟ هذا الخوف شرك، لا ما يصح، هذا خوف طبيعي لا يلام عليه الإنسان، لأن الإنسان قد يخاف من ماذا؟ من هذه الأمور، من حيث يعني لا يدري ولا يشعر هكذا. إذن هذا خوف طبيعي ولا دخل له في مسألة الخوف الذي هو بمعنى العبادة. قال الله تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام: فأصبح بالمدينة خائفا يترقب. نعم، موسى عليه الصلاة والسلام لما قتل ماذا حصل معه؟ أصبح، وهذا القتل منه كان خطأ كما تعلمون، فأصبح في المدينة خائفا يترقب، خائف، فوصفه الله سبحانه وتعالى بماذا؟ بالخوف، لكن هذا الخوف طبيعي، خائف على نفسه حتى ينجو من أولئك الأقوام الظلمة. قال تعالى: سببا لترك واجب او تعليم محرم كان حراما، لان ما كان، نعم انتبه، لكن اذا كان هذا الخوف كما ذكر الشيخ رحمه الله سببا لترك واجب او فعل محرم كان حراما، مثل ان يخاف العبد من الخلق، تجد انسان يخاف من الخلق في اداء واجب من الواجبات، انتبه، في أداء واجب من الواجبات لله تعالى يخاف من الناس، يقول والله أنا إن فعلت كذا الناس تتكلم علي، إن أعفيت لحيتي مثلا الناس تتكلم علي وتستهزئ بي، أنا أخاف منهم، فيترك هذا الواجب مثلا. أو يا فلان تعال صل، جالس بين الناس، لا والله أنا هؤلاء الشباب إذا ذهبت معكم سيضحكوا علي، يقول ما شاء الله صرت مطوع، يبدأ ماذا يستهزئ، إذن أنا ما أصلي، خوفا من من؟ من الناس. وهذا لا شك أن فيه، لا شك أنه محرم، لأنه أدى إلى ترك واجب. كذلك أيضا إذا كان يخاف فيؤدي إلى وقوع في محرم، الله سبحانه وتعالى يقول: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. هذا القسم من الخوف لا شك أنه محرم، لأن فيه تفويت فريضة من فرائض الله سبحانه وتعالى لأجل خوف البشر، فهذا لا شك أنه محرم. واضح هذا الخوف؟ قال: لأنما كان السبب لترك واجب أو فعل محرم فهو حرام، ودليل قوله تعالى: فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. والخوف من الله تعالى يكون محمودا ويكون غير محمود. انتبه، الخوف من الله تعالى وهو البحث فيه يكون